فإذا يأس تماما الشيطان ووجد أن عند هذا العبد ما يوجد أي منفذ من هذه العقلات كلها فإنه يعني يعجز عن أن يأتيه من إلقاء نفسه هو. إذا كان عنده هذه الحصانة عند الله سبحانه وتعالى والتوفيق مثل يقع في أي عقل من هذه العقلات حتى ما دق من يعني تقديم المقدور على الفاضل فإنه يخلص عليه الآخرين ولا يصل إلى هذه المرحلة أو لا يختص بهذه النوع من العبودية إلا أشرف الناس وهم الأنبياء ومن تبع الأنبياء على يعني مثل ما كانوا عليه بناء على نبينا الصلاة والسلام. حينئذ يصرف عليه هذا الخلق فإذا عجل أن يأتيهم من تلقاء نفسه يأتيهم عقبة أخرى وهي تصريف هذا الخلق المتسلم به كي يسألوه عن دين الله سبحانه وتعالى أو كي يؤذوه في طريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الأخيرة ولا يصل إليها إلا الأنبياء. الأنبياء لا شك لهم بأن جولة من كل العقبات السابقة الأنبياء لا ينفع عنهم بها يأتون من أن يخلص عليهم الخلق هذه هي الخلق. فإذا طبعا هذه الخلق سواء الكفار حينما يقاتلون الأنبياء ويقاتلون المؤمنين ويصدون عن سبيل الله أو الأهل البدع والضلالات والشهوات والشبهات الذين يعني يقطعون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويصدون الناس عن الدين في هذه الحالة يعني يقع الابتلاء كما قال تعالى حسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيمحصهم الله عز وجل بالامتحانات وبالابتلاء. هذه العبودية وهذه المرحلة مثل مرتبة المراتب العبودية سماها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عبودية المراغمة. المراغمة انه اذا ثبت حتى هذه العقبة وما استطاع الشيطان ان يستنزله او يهزمه من خلال تصريف هذا الخلق عليه فهذه العبودية تؤثر عليها إرادة اعداء الله. وهذه من اعلى مراتب العبودية ان يكون الانسان في حالة من الكمال بحيث انه يغير اعداء الله حتى الاعداء الذين هم من خارج نفسه يغيرهم حين يستقيم على طاعة الله ويثبت على طريق الله عز وجل. هذه اعلى مراتب العبودية عبودية المراغمة اي المغايرة المغرب يعني المغيظة. ورجل ابن القيم فوجد لذلك منها قوله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يجد في الأرض مراغما يعني مكانا يغيب فيه عدوه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسبق خمسة صفات من قبله وذكرنا وجها من في تفسيرها أن الإنسان إذا كان يؤذى في بلده أو في بلد معين فيهاجر في سبيل الله فرارا بدينه فبعد ما كان يعاني في هذا المكان يعني يفرج الله سبحانه وتعالى قدرته ويعطيه الامان ويعطيه السعه في الرزق وفي كل الخير حينئذ اذا بلغت اخباره عدوه فانه يرتاض لذلك. هذا احد معاني قوله ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما يعني مكانا يقيم فيه دينه بحيث يغيظ عدوه الذي اخرجه واضح مراغما كثيرا وسعا. منها هذه الايه الكريمه ويقول تبارك وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم رمح ولا نصب ولا نقمص في سبيل الله ولا يطعون موقعا يغيظ الكفار. لا يكون في موقع يغيظ الكفار حينما يرونهم يعني أقوياء في دينهم. منها أيضا قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ وغيظ الكفار. ومن الدعاء الثابت يعني في غير المريض أن تدعو وتقول اللهم اجلي عبدا ينشأ لك عدوا أو ينشأ لك إلى مسجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشفي عبدا ينشأ لك عدوا يعني إن شفيتا يتمكن من الخدمة العبودية التي تغيظ الأعداء وتوقع بهم النساء. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بسجدتي السهم إلى سهم ثلث الصلاة وسماهما المرغنتين وقال انهما ترغمان عند الشيطان يعني تغيظ الشيطان. فهذه كلها نماذج تحرك المؤمن على ان يكون دائما في موقع بحيث يغيظ اعداء الله. فمن الطاعات العظيمه جدا ان الانسان يعني يدخل الغيظ على اعداء الله سبحانه وتعالى وهذا لا يكون الا بان يكون قويا يعني في دينه هذا هو الذي يغيظه. ولذلك حتى الكفار نفسهم مثلا الشك مع النصارى مثلا كلما كان الانسان اقوى في دينه او عليه مراجع تدل على تمسكه بدينه فانما كان حظه من العداوه اكثر. فالنصراني لا يعادي مثلا الغير ملتحي كما يعادي الملتحي. لا يعادي الذي يلبس زي معين

لا يفقهون، فنفع عنهم الفقه بسبب عدم الخشية من الله سبحانه وتعالى كامل الله. قال الغزالي رحمه الله: كانت الفقه في العصر الأول اسما لعلم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال والإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب، ويدل عليه هذه الآية لأنهم هذه الآية لهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يعني يخافون عذاب الله تعالى، وينذروا ودع ابن حلمه ليعلمه، فدل على أن التعليم هو إنذار وتخفيف من عذاب الله عز وجل. قال الزمخشري في الآية فيه: وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم، يكون هذا هو الغرض الحقيقي لا ما ينتفيه الفقهاء من الأغراض الخفيفة ويؤم له من المقاصد الرئيسة من التصدر والترأس والتبسط في البلاد والتكبر بالظلمة في ملابسهم ومراتبهم ومنافسة بعضهم بعضا وفتو داء الضرائي بينهم وانقلاب حمالية أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخر أو تنزل جثوا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأ العقل دون الناس كلهم، فما أبعد هؤلاء من قوله عز وجل: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال القاسمي في الآية: يجب على كل مستعد من جماعة سلوك طريق طلب العلم، يعني من أوتي موهبة أو قدرة واستعداد يؤهله لطلب العلم ومخطط واستحق الله سبحانه وتعالى بنجاية ذلك، فعليه أن يتعلم. وبعض الناس قالوا يجب عليه، يعني فرض الكفاءة يصبح فرض عين عليه، وإذا كان أوتي الإنسان ذكاء واستعدادا فطريا وقدرات عقلية تعينه وتوسع له طلب العلم، ففي هذه الحالة يتعين عليه أن يتم طلب العلم. إذ لا يمكن لجميعه، لأنه مع وجود الاستعداد والمواهب لا تطيع كل الناس، فليس كل الناس مخاطبون، يعني أصل فروض الكفاية مخاطب فيها الأمة المجموعة، لكن إن قال بها البعض سقط الإثم عن البقية. فكذلك تعلم علوم الشريعة لا يمكن لجميع الناس، إما لتواجد الاستعداد، لأن ليس كل الناس عندهم نفس الاستعداد. أيضا هذا من ناحية الباطنة، يعني الشيء الباطني في داخل الناس ممكن يكون الناس مستعدين لطلب العلم لكن ليس عندهم الاستعداد والموهبه، وفي نفس الوقت لو انصرف الناس كلهم لطلب العلم الديني فسيترتب على هذا تفويت مصالحهم الدنيويه، من سيزرع ومن سيحصد ومن يصنع كذا ومن كيف تكون مصالحه الله سبحانه وتعالى، يعني رفع بعضا على بعض الدرجات يستخدم بعضنا بعضا سخريه سخر البعض لخدمه البعض حتى تستقيم الحياه. فلو ان كل امه توجهت لطلب العلم سيترتب على هذا تثبيت هذه المقاله. لذلك يقول: يجب على كل مستعد من جماعته سلوك طريق طلب العلم، اذ لا يمكن لجميعهم، اما ظاهرا فلثوات المصالح، واما باطلا فلعدم الاستعداد. ثم قال: والتفقه في الدين هو من علوم القلوب القلب لا من علوم الكف. التفقه في الدين هو من علوم القلب لا من علوم الكف، اذ ليس كل من يكتسب العلم يتفقه، يعني ممكن إنسان يكتسب العلم عن يعني يحصل المعلومات، لكن هذا يوجد يعني يطلق عليه أنه فقيه في الدين؟ لا، الفقه يتعلق بالقلب، وضعف القلب وأعظمه خشية الله سبحانه وتعالى، وإلا فنحن نرى يعني كثيرا من المستشرقين الذين يكدون ويسبحون إلى أن يدخلوا اللغات العربية، ثم يدرسون علوم الشريعة، واضح؟ بل منهم من صنف في هذا. هل هذا يعد محمدة في حقه؟ ما لم يدخل في الإسلام وما لم يكفى بذلك فلا يفيد هذا بشيء. فهؤلاء المسلمون يعرفون أحيانا من العلوم النظرية قد يكون يتفوقون على كثير من المسلمين بذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة حرفية وحجب حيث لا يستطيعون أن يفقهوا هذا القرآن. وكم سمعنا عن محام حتى إلى أصوبة قريبة محامين يترافع في المحاكم ويكون حافظا للقرآن الكريم يعني لكل القرآن، كثير من المحامين يتفقون للمقراني ويحفظوا آيات القرآن الكريم ويسرين بها في المرافعات، لكن هل تبني عنه شيئا؟ هو حفظ القرآن ممكن حفظ الآيات، وإن كان لا يسمى هذا من المبالغة، هل عمر قلبه بالقرآن؟

او غير ذلك من الجمله اما اخباريه او انها دعائيه. وقوله تعالى صرف الله قلوبهم فيه رد على القدريه. لماذا؟ ان القدريه يعتقدون ان قلوب الخلق بايديهم وجوارحهم بحكمهم يتصرفون بمشيئتهم ويحكمون بارادتهم واختيارهم. والعياذ بالله هذا اعتقاد القدريه انهم يملكون قلوبهم وان الموضوع اختياري محض، لا في قدر سابق ولا مشيئه سابقه ولا خلق الاحد ولا هذه الاشياء. الانسان هو الذي يخلق افعاله وهو الذي يتحكم في قلبه. وهو يقول بعض السلف يعني رد على هذا المعنى يقول لو ان نعم الحلال لو قدر لي ان اصنع المخرج قلبي من صدري واضع الخيل في يدي اليمنى وقلبي في يدي اليسرى واقرب الخيل منه ما استطعت جدا وفلا يبقى لي حول على لا اصنع نسخه الا ان يشاء الله ذلك. لان هذا الخيل لا اصنع نسخه في قلبي الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه لا حول ولا قوه الا بالله. لا يمكن ابدا ان يجري شيء في هذا العالم ابدا الا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والايات في هذا كثيره. فهذه الايه الكريمه فيها رد وفيها اتصال لمذهب القدريه الذين يزعمون انهم يتحكمون في قلوبهم. صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يفقهون. ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى ما أبين هذا في الرد على القدرية. ما أبين هذا في الرد على القدرية. وأيضا الآية الكريمة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وقوله عز وجل لنوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إلا من قد آمن معناها أن الآخرين لا أمن في إيمانهم. فهل يمكن أن يزول هذا الحد؟ هل يمكن أن يؤمن واحد بعد ما من قوم نوح بعد ما قال تعالى إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ فهذا لا يكون أبدا ولا يرجع ولا يزول تماما كما قال عز وجل في حق أبي لهب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في يديها حبل من مسد. ما معناه أنه إخبار أنه سوف يموت على الكفر وبالفعل ما فعلت الكفر والعياذ بالله. فالمنطق هو الذي يملك القلوب ولا يثبت الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. أصل الخلق كلمة قلب مأخوذة من إيه؟ من التخلق. ما سمي القلب قلبا إلا من تخلقه إلى آخره. يعني سمي القلب لأجل أنه يتخلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر مثل القلب كمثل ريشة بأرض ثلاث تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام قلب ابن آدم أشد انقلابا من الخبر إذا استجمع غليانا. فيكون ذا رقحا الواحد حط رطبة كده مثلا بداخل الماء وبيغلي الإناء كل أجزاء الماء تخلق وماتت بطلات الحرارة. فالأصل في الخلق أنه يتخلق إلا أن يثبته الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا. فالقلب هو الأصل في أنه يتخلق. فإذا الله سبحانه وتعالى رفع عنه عناية وتوفيقه صرفة عين فسدت كل أحواله. ولذلك كان عليه السلام يفرض على الدعاء اللهم لا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفة عين ابدا. لماذا؟ ان الله اذا رأى عبد نفسه طرفة عين يفسد عليه كل امر. وكان اجتهاده في صلاحه هو من اعظم اسباب فساده وعصبه وهلاكه. فلا حول ولا قوه الا بالله. صرف الله قلوبهم لانهم قوم لا يفقهون. هناك سببيه. صرف الله قلوبهم لأنهم أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون أي لا يتدبرون أمر الله حتى يفقهون. فهذه الآية الكريمة دلت على زيادة الإيمان كما ذكرت زيادة الإيمان بزيادة الإيمان بالوحي. وسواء قلنا بدخول الأعمال في مسمى الإيمان وهو الحق أو لا فالزيادة مما يحصلها قطعا. ولا شك أن لا يمكن أبدا أن يكون إيمان الأنبياء مثلا كإيمان الصحابة واضح. ولا يمكن أن يكون إيمان رجل مثلا عام المسلمين كإيمان الملائكة. فالإيمان يعني يتفاوت أهله فيه ويزيد وينقص كما هو يعني معلوم.

هتلر كان وضع العرب كجنس بشري في التفكير بتاعه النادي وضع العرب قبل اليهود. هو طبعا كان حاط اليهود اخر حاجه احسن الاوروبا قبلهم على طول في القائمه العرب. العرب طبعا لانهم تخلوا عن الاسلام ينظر مثل هذا الرجل الين غير النظره وضع فالمهم يعني اننا لما يعني تنقل الى اليابان اليابان متى تخلفت اليابان لما تخلف عن زيادتها النصارى. هل الحضارة الغربية الآن التي جاءت تسميتها حضارة لتحقيق حضارة بالسائل عليك بالضبط الحضارة وهبوط هل الحضارة التي تسمى الحضارة الغربية الآن هل يصدق عليها وصف أنها حضارة نصرانية؟ هذا من البحث على استدعاء الناس. هل هي حضارة نصرانية؟ هم يقولون الحضارة المسيحية. هل هي حضارة نصرانية؟ هل أكلم وخداع لماذا؟ أنهم ما تقدموا إلا يوم تمرجوا على الكنيسة ونبذوا سرق التأسيس وهذه المكاين لما احتمت الثورة على الكنيسة وظهر فيهم العلمانية وهذه الأشياء تقدموا لماذا تحرروا من دين أن مكاينهم الدينية المحرقة هي التي كانت تدهم إلى التحمس إلى الضياع. والقرون الوسطى أحيانا الأولاد بتوع الصحف العلمانيين الملاحدة يعني يقولوا عن المسلمين اللي عايزين يرجعونا القرون الوسطى قرون طبيعة بأكاد هناك في الغرب هم اللي يعرفون معنى قرون الوسطى. القرون الوسطى اللي كانوا يعيشون فيها في الظلام والتخلف والانحطاط والجهل والمرض والفقر وكل ما شئت من البلاء في نفس الوقت كانت بلاد المسلمين تشع نورا وتوحيدا وإيمانا وعدلا وتسامحا وتقدما الحضارة الحديثية أعظم يعني الملموس الوجود على ظهر الأرض هو نموذج الدولة الإسلامية. الآن نحن ما وصلنا في الروح إلا على السلبيات حتى لا نفخر بهذا الماضي ولا نحن إليه لكن في الحقيقة هو من السلبيات لكن أسوأ عهد في عهود الخلافة الإسلامية يعني طبعا أفضل من كل من على طرفها إلى ربنا الآن من الأمم التي تبدأ فيها الإسلام بمراحل عظيمة جدا. يعني الأسوأ عهد هو عهد الدولة العثمانية على الأقل كان عندهم كرامة يعني العثمانيون إذا رجعت في تاريخ العثمانيين بالمجد والقوة من الذي مثل في السنة الجزء والأرض في خلق أوروبا لا محمد الفاتح العثماني يعني انت وغيره في أحساء أوروبا حتى يعني تثبت الدولة الإسلامية لكن سويسرا وكانت على حدود فرنسا كما هو معلوم. وذلك الآن الذين يفقهون ويتدبرون ويعلمون الحقيقة من علماء الغرب يتحسرون أشد التحسر بسبب أن المسلمين هزموا في موقع اسمه نابوشيه ولا بلد الصغير اللي هي الموقع اللي كانت على حدود فرنسا بحيث حجبت نور الاسلام عن باقي اوروبا. فالان العقلاء والمفكرون والمؤرخون الغربيون المنصفون يتحسرون على هذا اليوم ويودون ان لو كان انتشر نور الاسلام في باقي ارجاء اوروبا وتطهرت اوروبا من الريس ومن الريس الخبث ومن الليل ومن التخلف. فالحقيقه يعني الان هناك عليه تعمد لاخفاء الوجه الحقيقي للحضاره الغربيه الوجه الحقيقي القبيح للغرب والضياع الذي فيه الغربيون حتى ان هذه الصوره تنطبق حتى على المنتجين احيانا. وذلك نجد بعض الشباب وكل مركزهم ينتهي جدا في امريكا او في الغرب وبعضهم يصفون انها جنه كما سبق ان تكلمنا بالتفصيل. معنى هذا ان لا ينتهي شيء خالص عن جيبه ولا ينتهي من الحقيقه لان من يعني كما يقولون اخبارهم تحتجب من ثمر رمض هذه المصطنعات وهذه الضياع الذي هم فيه. ولذلك نحن في بلادنا مع ما نحن فيه من الانحراف عن الاسلام ومن سوء التلوث ايضا بعد مضاف الحضاره الغربيه ومع ذلك نحن ولله الحمد افضل بكثير جدا. نحن لاننا لم نحرم من نعمه الاقامه وسط المسلمين لا نحس بالنعمه لا نحس بهذه النعمه. فانا لا اريد ان نصيب الان بهذا الجانب لكن في الحقيقه هذا الامر يعني في غايه الاهميه لانه ينعكس الان على سلوك كثير من الشباب الفاسد الذي هو في الحقيقه فخور بالايه بالغل وبالخير. الغرب بيستغلوا امريكا تذل العالم لان امريكا ما تعرف شيء اسمه الغرب واذا قال حقوق الانسان فهم يقولون حقوق الانسان الغربي فقط مع ذلك دول ايه يسموا من بني الانسان والا فاين كانت الحسنى والعقلك واذا ما يحصل حتى الان في فلسطين وغير ذلك من الظلم والاضطهاد ويعني احتقار يعني امم الارض فهؤلاء يعرفون مبادئ وهم يظهرون يقولون السياسه هي مصالح ما في شيء اسمه والاخلاقيات ولا يستحيون من ذلك واضح. فيعني لم تعرف البشريه عدلا الا تظل ذروه الاسلام والنماذج كذلك يعني كثيره جدا لكننا نحن الذين قطعنا الوصله بيننا وبين ماضينا وبين حاضرنا، وبالتالي لا نستمد منه الطاقة كي ننطلق من جديد. فمن عدل الله سبحانه وتعالى الوضع الذي نحن فيه، الكذابون يدعون ان تقدم الغرب ليس نتيجه العقيده المسيحيه، كلا، الغرب ما تقدم الا لما تخلى عن الخيال، اليهود ما تقدمت الا لما تخلت عن عقيدتها وعباده الامبراطور. اما نحن فبالعكس، اذا خلينا عن عقيدتنا يعاقبنا الله تعالى بهذا الذل والهوان الذي نحن فيه. كل ما يجري الان سواء المؤتمر الاقتصادي هذا اليوم او من يومين الاعلان عن اقامه قوه مشتركه على شريط الجنوب الشمال البحر المتوسط، اسبانيا وايطاليا وفرنسا ودولة اخرى رابعة اليونان تقريبا، عملوا ايه من زمان وهم بيتكلموا عنه، لكن احنا بننزل هو كل هذا بيقيموا قوات دفاعية مشتركة بينهم من اجل ايه التصدي لاي حركة اسلامية تنجح في الايه في التمكن في اي دولة في شمال افريقيا. المسلمون وكل هذا يخاطب لماذا محل الخوف من ناقص الاسلام الجديد. كل هذا يراد به وقت الاسلام، بحيث اذا قامت دوله اسلاميه فيتمكنون من طمعها فورا. لماذا لم يخافون اشد خوف من هذا الدين ومن شروع هذا النور؟ لكن يزعمون انهم يخافون من ايه؟ من المهاجرين يعيشون من شمال افريقيا ويدخلوا يتفكرون على مواهبهم. لا، الحقيقه ان كل هذا خدع من الاسلام. الروح الذي يوصيه الله سبحانه وتعالى كفر بهم على ما نحن فيه من الضعف والهوان والاحوال التي لا تخفى. فاعداؤنا يعرفون هذه الحقيقه، فكيف لا نتساوى نحن؟ ان لا يمكن ان يعتز المسلمون الا بالعوده الى الدين، لذلك تجب المحاربه في العمق، لا تعتمد الان الحرب على العمق، لكن على العمق. ربما مضى الى حد ما زمن المواجهه العسكريه مع عدائنا، اما الان فهو الحرب في العمق. أسهل شيء حطموا شباب المسلمين عن طريق الفيديو والفيديو والأفلام والمخدرات. حيث ما يدخل هذا الشباب هي ده، أنا أقول في يوم من الأيام لو خد مثلا جبلا يعني إن أمريكا مثلا تحاربنا مثلا، هل الشباب اللي معلق على أمريكا في السيارة أو معلق على صدره أو غير ذلك، هل ده ممكن يعني يواجه هؤلاء؟ إذا كان هو فرح بالغل، الغل والعبودية فخور بها، فخور هذا، فكيف يفرح هذا ان يدافع عن بلده او عن عرضه او عن دينه؟ فيعني ليس لها هذه الفتنه التي نحن فيها الان، ليس لها من دون الله كاشفه. كل نحن فقط نحن يعني لابد على الاقل ان الحقائق تكون واضحه. تالفنا وضياعنا والذل الذي نحن فيه سببه الوحيد والحقيقي هو البعد عن الاسلام، ولا علاج له الا بالعوده للاسلام من جديد، وان نلتمس العزه في جناب الله. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، العزه فقط لله عز وجل، ولا يستلب العزه الا من الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الغرب غير ان الغرب امره كما تخلى عن العقيده، عن عقيدته، لان عقيدته سبب تخلفه. اما نحن فلنا القانون فيعاملنا الله به، ما دمت انا رفعتكم بالقران فاذا خالفتم بالقران تعودون لما كنتم عليه، وذلك كنا نريد تأثير البيئة، وبأن البيئة في هذه المنطقة تسمى يعني ما يسمى الاتحاد الجزيرة الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي تسمى الآن بالعالم العربي أو الإسلامي، يعني البيئة تعين على التراخي والكسل بخلاف إيه الإنسان هو في حالة حرب مع يعني الظواهر الفيزيائية، الجليد والبرد والشجرة، إذا لم يحصل نوع من الحركة والصراع مع هذه الاشياء ما تكون لهم الحياه. فنحن هنا نعود الى الابداع والى الراحه، ونعود الى تاثير التخلف وسيوع هذه الاثار. لا يقوى على الغاء هذا التاثير الا العقيده. فهذا الوضع ان احنا الان عدنا الى ما كنا عليه من قبل، التخلف والضياع والجهل والمرض. لماذا؟ لاننا تخلينا عن العقيده، وهي العامل الوحيد الذي يقوى على مناشاه تاثير هذه البيئه. لقد جاءكم نذر منه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أو على العرب، لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم جاء بلغتكم كلمكم بما تفهمون، فرقكم الله به على سائر العالم. كم سمعنا من الإخوة من باب العربية بالذات التي أي بلد عربي، يعني أيام الإخوة الذين يذهبون مثلا إلى باكستان أو الهند أو هذه البلاد، العرب هناك يفعلون أشياء غريبة جدا مع أي واحد، حتى يعني إن بعض الناس من بعض البلاد العربية يذهبون للفتح في بعض هذه البلاد. فإذا واحد مثلا من بلاد شرق آسيا رأى واحد عربي وعرف أن عربي يصل الأمر به بأنه يقبل قدمه

فجعل الجنادب والفراش جراد الفراش ايه وهذه الهواء تقع فيه تتهدف وتختلف طبعا لما تختلف من النوع. الرجل يفعل ماذا؟ يريد ان يوجد هذا الفراش بقدر الصعب فيضربهن بيده في هيك على كان ينجيه وهو مصر على ان يلقي نفسه في النار. هذا بالفرض موقفنا او موقف نتمناه مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا وانتم وانا اخذ بحجتكم من النار. تخيل لا تلقي نفسها في النار بمنتهى الرغبه راغبه في الهلاك حريصه جدا على الهلاك. وهو ماذا يفعل؟ هيمسك مين ولا مين؟ كان بيقدر يمسك المسكه اخذ بحجتكم يمسك جانب جيله جانب كمها يشد الناس حتى لا يقعوا في النار. وانتم تثبتون بيدي يعني الذي يملك ذلك رغما عني انا لو استطعت لانقذتكم لكن انتم تتهافتون انتم تفعلون هذا الفرج تحرصون على ما فيه هلاككم وانا حريص على ما فيه نجاتكم. فهكذا ينبغي ان يكون اقبالنا ونحن نتحاكم الى شرع الله سبحانه وتعالى والى شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. ان بالشرع ما يريد يعني هذا الانطباع الذي ولد عند الناس الان استثقال التكاليف الشرعيه والنظر للمتدينين انهم الناس المستشددين المتعنفين الذين يحرمون انفسهم من الطيبات الذين يعقدون الحياه. لا ليس هذه نظرة يعني خاطئه تماما. انما نحن نلزم طريق الدين لان الله تعالى اعلم بما يصلحنا وهو يريد خيرنا وسعادتنا في الدنيا والاخره. فينبغي ان نكثر على التحاكم الى شرع الله والتمسك بدين الله بناء على ان هذا هو طريق سعادتنا في الدنيا وفي الاخره. ولعل هذه الايه اصدق يعني فيها اصدق تصوير لهذا الموقف. ان الشريعه حينما تحرم علينا مثلا يعني التبرج مثلا الاختلاط الاستناء الى جلب خليفه الجيش او الفيديو او كذا او كذا من ذلك هي ناس تحرمنا من شيء طيب. فهي الشريعه تريد صلاحنا واننا لا نصلح الا وفق شرع الله الذي خلقنا عز وجل. فالشهوات تحرم الحلال وبالتالي يسد باب الحرام. لأن القلوب لا تصلح إلا بالصلاة وإلا بالوضوء وإلا بقراءة القرآن ولا بالصهر إلا بالصيام والزكاة والحج والله كل هذا فيه إيه؟ يزكيهم تزكية النفوس وتطهيرها. فهذا هو يعني الفائدة تعود علينا نحن. الله سبحانه وتعالى غني عنكم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. من يطع الله ورسوله فقد رشد فمن يعصي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هو يضر نفسه لكن المسألة أننا الآن في دار ابتلاء دار امتحان الأمور خواتيم مريحة العواقب الأمور غيرها من هذا ما يتقضي حكمة التكليف أنه تنفح يعني الامتحان كلامها مستورة غير الطريق ضار أن تكاتف الحضور يدور الاختيار ويحاسب الإنسان على ما قدم وعلى ما أخر. فيعني فهكذا ينبغي أن تكون نظرة كل مسلم إلى دينه الآن نحاول أن يحصروا الناس في غير إيه؟ المتشددين المتضررين تبغيضا لنا في الدين وتنكيرا وفضلا عن سبيل الله. لأن الدين ده اللي هيخلي الإنسان معقد في حياته قيود الحلال والحرام. كل حاجة عندكم حرام. من قال كل حاجة عندنا حرام؟ من قال هذا؟ لكل حاجة حلال ما عدا دائرة ضيقة جدا حرام الله سبحانه وتعالى. كل اللحوم حلال ما عدا كذا وكذا. كل المشارب حلال ما عدا كذا وكذا. كل الملابس حلال ما عدا كذا وكذا. واضح الاشياء في الغالب اذا كان تدبر يجد انها حرمت ايضا لكن الحلال لاجل الضرر الذي يقع بنا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه واله وسلم. فان تولوا مثل هذا الفراش مصر ان يهلك هل دخول النار صعب؟ دخول النار سهل جدا. دخول الجنه والنار يحتاج الى المجاهده والى ذبح الشمس. الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله غاليه. فيعني الجنه لابد لها من ثمن يبذل كما تقدم في الايات ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. فان تولوا عن هذه النعمه وكفروا بهذه النعمه وجحدوا هذه النعمه فماذا تملك لهم؟ فإن تولوا فإن أعرضوا عن الإيمان بك ونعصبوك رغم هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم ورغم أنه أرسل لهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رغم كل هذا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله يعني يكفيني الله او كافيه الله يعني المقصود ايه؟ حين تولوا فاستعن بالله، فكل حسبي الله استعن بالله وفوض اليه فهو كافيك وناصرك عليهم. لا اله الا هو. قال القاسمي فان تولوا فقل حسبي الله، يعني لا حاجه لي بكم، انا مستغني بالله، انا كنزي عجزي كما يقول بعض العلماء، كنزي عجزي وثروتي فقري، كنزي عجزي يعني الكنز الذي عندي فهو اعظم كنز في الوجود، هو عجزي امام الله سبحانه وتعالى، انني عاجز بين يدي الله مفتقر الى الله، هذه اعظم ثروه ان تكون فقيرا الى الله عز وجل. اي نعم. فان تولوا فقل حسبي الله، الله كافيا وناصرني، لا حاجة لي بكم ولا باستعانتكم، كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المألوم المتعفن الذي يجب قطعه عقلا، يعني إذا قطع غرغرينا في ساقه أو في ذراعه مثلا، هل يحتاج هذا العضو لنستعمله؟ يعني هذا عضو يتعفن ويتحلل وراح يكون يعني بيموت جزء منه واحد، واضح؟ ما الحل مع هذا العضو؟ أن يكسر، تقطع العلاقة به، لا تحتاج إليه، بالعكس لا يستطرح كامل الغدر إلا بذاته والتخلص منه، وإلا بحث على داخل الجسم، لذلك على المدة قطع العلاقة، فإن تولى فقل حسبي الله، أنا غني عنكم، لا حاجة لي بكم ولا باستعانتكم، كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المألوم المتعفن الذي يجب قطعه عقلا، أي الله كافيني، فلا مؤثر غيره ولا ناصر إلا هو، كما قال تعالى فقل حسبي الله لا اله الا هو، لا اله الا هو، عليه توكلت، عليه وحده اعتمدت وصوت امري اليه وبه وثق، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، اي هو المحيط بكل شيء، ياتي منه حكمه وامره الى الكل، وتخصيص العرش في الذكر لكونه اعظم المخلوقات فيدخل ما دونه، يعني اذا كان الله تعالى ورب العرش العظيم طبعا لان العرش اعظم مخلوقات على الاطلاق، فلا شك انه هذا يكمل ايه انه رب ما دون عرش، وقل يعني طبعا هذا عرف ايه وهو رب العرش العظيم، هذا من العظيم صفه العرش، لكن نفس يعني قراءه اخرى قراءه ابن محلفل وهو رب العرش العظيم، جراء صفه لمن؟ لرب، صفه للرب عز وجل، فبهذه الايه الكريمه أو بهاتين الآيتين الكريمتين يكون قد تم تفسير سورة التوبة، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. نبتدي هنا بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.